وعن عمر أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذه القضية يا إخوان أشرنا إليها بالأمس، وهي أن عمر رضي الله تعالى عن الملهم هو بالأمس يعني سنة 8 توهم حط من الأصنام عن الكعبة، كانت الأصنام مثبتة على جدران الكعبة بالرصاص، ولما دخل صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الصنم بقضيب في يده، فما أشار لصنم في قفاء إلا انكب على وجهه، ولا أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاء، الصوت ما يوصله لكن مجرد إشارة. أظن إشاعة ليزر ما كانت وجدت ولا كانت موجودة. المعجزة، القدرة. وأيضا يا إخوان، أليس هذا القضيب كان في يده قبل فتح مكة؟ ألم يكن يصلي حول الكعبة وظل الصنم عليه؟ لماذا لم يسلط عليه هذا الصوت؟ لم يأتي أوانه. ولهذا من الحكمة للداعي أن ينظر عواقب الأمور وألا يتعجل الأمور قبل أوانها. والحكمة كما يقال وضع الشيء في موضعه. إذن عمر رأى أنهم قبل سنتين كانوا الأصنام معلقة، خاف على العام أو الدهماء أو الذين لم يدركوا ذلك أن يقع في أذهانهم أن تقبيل الحجر تكريما للحجر في ذاته، فقال لهم: لا، الحجر لذاته لا ضر ولا نفع فيه، كتلة جماد صخر، لكن لعرض آخر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر قبل الحجر لأي شيء؟ امتثالا واقتداء برسول الله. علم الحكمة أو لم يعلم، وهذا الواجب على كل مسلم فيما لم تنكشف له الحكمة، حتى ولو انكشفت قد تنكشف له بعض الجوانب ويخفى عليه الكثير منها. إذا جاء الشرع ثابتا واضح الدلالة، لا قول للعقل في قبول التشريع، لا نعرض الشرع على عقولنا، بل نعرض عقولنا على الشرع. فإذا ما ثبت التشريع بطريق سليم صحيح ومعنى واضح نص صريح، فلا مكان لرأي ولا محل لاجتهاد. كما يقول العسكريون: إذا تلقى الأمر نفذ ثم اسأل، أول نفذ ما أمرت به، قد يكون على غير عقلك ما تدري لماذا أمرك القائد بهذا، لا تقول ليش، كن فوتت الوقت وضاعت الفرصة، لا، نفذ ما أمرت به بعدين روح تساءل شوف إيش اللي لك. وهكذا الشرع: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا، هذا محل التشريع، أني رأيته. يا نعم ما رأى أن يتلقوا عن رسول الله مشافهة ويتلقون عنه مباشرة، لا بنقل ينقل ولا برواية تروى، رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وامتثلوا طواعية. لولا أني رأيته قبلك ما قبلتك. في هذا الموطن يذكر العلماء حتى شارح هذا الكتاب الصنعاني بأن هناك رواية بأن عليا سمع ذلك من عمر فقال: لا يا أمير المؤمنين، إنه ينفع. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق، ويقولون إن موجب استلامه وجاءت أحاديث هو يمين الله في أرضه وإذا أشياء أخرى. قالوا إن حتى عمر سأله قال من أين يا علي؟ قال من كتاب الله. قال وأين في كتاب الله؟ قال قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بك؟ قالوا بلى. قال شهدنا. فكتب ذلك في رق وأودع هذا الرق الحجر وكان له فم ولسان وعينين. نحن كما قلنا نقول إن هذه الأشياء يتوقف على سماعها وعلى صحة إسنادها وصراحة مدلولها، كما لا نستبعد كيف أخذ الله الذرية بعضها من بعض إلى آخر واحد من آدم، واجتمع العالم كله في عالم الذر بعرفات. أنا وأنت ومن سيأتي بعدنا أرواحنا في عالم الذر اجتمعت. أنت تحس بهذا؟ تدرك هذا؟ ما أدركنا، لكنه عالم آخر يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت القضايا إلى القدرة الإلهية فاسترح، لأنه لا يستعصي على القدرة الإلهية كبير ولا شيء. إذن عمر ينبه بهذا المعنى على أن المسلمين إنما يقبلون الحجر لا لذات الحجر ولا لمعنى فيه بذاته، ولكن امتثالا وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا أيضا بأن عين الطواف حول الكعبة ما هي؟ زمردة ولا ياقوتة؟ ولو كان زمردة ولا ياقوت ولا أغلى جوهر في العالم مهما كان جمال، بنية من حجارة من حجر الكعبة موجود في مكة، ولكن له القداسة، لكن جاء تعظيمه، لكن عني به المولى سبحانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن تاريخه الإلهي معروف، ونحن نطوف امتثالا لأمر الله وليطوفوا بالبيت العتيق.